باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال غريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن. هذه الأحاديث بعضها يتعلق بالتسمية، وبعضها يتعلق بغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء وقت الوضوء. أما التسمية فقد جاء فيها عدة حديث تدل على شرعيتها، وأن السنة للمؤمن عند الوضوء أن يسمي الله عند البدء، يقول بسم الله ويبدأ الوضوء، وهكذا الغسل. واختلف العلماء في وجوبها، فالأكثرون على أنها سنة عند بدء الوضوء وبدء الغسل، وذهب بعضها إلى أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يقتضي الوجوب، ما في الوضوء يقتضي الوجوب. فجاء فيها عدة حال، منها حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد العدوي بن عمر رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري، كلها فيها بعض المقال والضعف، لكن يجبر بعضها بعضا وشد بعضها بعضا، وتكون من باب الحسن، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير عند تفسير سورة الوضوء، ذكر طرقها وقال انها يشد بعضها بعضا وانها من باب الحسن. فالواجب على المتوضئ يسمي عند بدء الوضوء، فان نسي او تركها لا يعتقد وجوبها فلا شيء عليه، وان ذكر لا ينبغي لها يسمي عند الوضوء. ويستحب له ايضا غسل يديه ثلاثه قبل ان يغسل من حديث اوس، واحاديث ابي هريره وعثمان وعلي وغيرهم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد الوضوء غسل كفيه ثلاثا اولا ثم يبدا، فيتاكد هذا اذا قام من النوم نوم الليل، فانه يتاكد بل يجب من نوم الليل، لان الرسول امر بذلك ونهى عن تركه. فاذا قام من نوم الليل وجب ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يغسل في الاناء. وهكذا إذا قام النوم النهار ينبغي أن يغسلهما ويتأكد، لكن ليس مثل نوم الليل لقوله في الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيت تكون في الليل، فالغسل آخر من نوم الليل، فغسلهما في نوم الليل آكد وأوجب. وإذا قام من نوم النهار غسلهما أيضا وتأكد ذلك الحاق لذلك في نوم الليل بالتأكد. وهكذا لو كان غير نائم لأراد الوضوء يسحب له غسل كفيه ثلاثة قبل إدخال اليد في العناء، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بأمره. وفق الله الجميع. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء

ثناء الله عليهم بتطهرهم من الغائط والبول. قال فيه رجال يحب يعني مسجد قباء فيه رجال يحب ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وكانوا يتوضؤون ويغسلون ادبارهم ومداخيرهم بالماء فمدحهم الله بذلك. لمسجد وسجد على التقوى من اول يوم حق ان تقول فيه رجال يحب ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فالطهاره بالماء اكمل وبالحجاره كافيه واذا جاء بينهما كان ذلك اكمل واكمل. وفي الاحاديث الاخيره الدلاله فضل السواك وعند السواك سنه وهو ذلك الاسنان بعود الاراك ونحوه يقال له سواك. يعني ذلك الاسنان عند الصلاه وعند الوضوء وعند القيام من النوم عند دخول المنزل يكون هذا افضل واحسن ما يستاق به السواك الرطب الذي لا يتكسر ولا يتبعثر. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه السواك مطهره للفم مرضاه للرب. وهذا يعم جميع الاوقات فهو طهره للفم وتنظيف له ومرضاه للرب. وهو ينظف الاسنان ويزيل النكهه الرديئه الى نكهه طيبه. ويستحب دائما ويتاكد عند الصلاه وعند الوضوء وعند قيام من النوم وعند دخول المنزل وعند تغير الفم. يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه في الاخر مع كل وضوء. يعني امر ايجاب لامرتهم امر ايجاب والا فهو مامور بامر استحباب مشروع. لكن من لطف الله انه لم يوجب ذلك لامرتهم يعني امر ايجاب. فمن من اجل دفع المشقه جعل الله السواك مستحبا ليس بواجب. فيستحب عند الوضوء عند المضمضة وعند القيام للصلاة في الليل والنهار وعند دخول المنزل كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل يبدأ بالسواك. وهكذا يقام من الليل كان يشوف صفاه بالسواك يعني يدركه. وكان يستاك عند أصحابه وبين أصحابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى. فهو سنة دائمة ولو بين الناس ولو عند أصحابه جالس عند أصحابه ولو في الدروس والموعظة في أي وقت. لكنه يتأكد عند قيام الصلاة وعند الوضوء وعند قيام الليل تهجد وعند دخول المنزل. وفق الله الجميع. عند الخطيب لا وقت الجمعة وقت الخطبة لا ينصت يهدأ ولا يشتغل بشيء لا سواك ولا غيره. عند الخطبة يستمع ينصت. هذا منسوخ مسألة الاكتفاء بالاستنجاء هذا كان أولا ثم أمر الله بالغسل إذا جامع ولم ينزل عليه الغسل ولو لم ينزل. كان في أول الإسلام إذا جامع ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء غسل الذكر. وفيه أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء يغسل الذكر ثم يتوضأ يستنجي أول ثم يكون الوضوء في الطرح بعد ذلك ماء وجهه يديه ومسح رأسه وغسل يديه يكون بعد الاستنجاء. وكانوا في أول الإسلام إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل. ثم أوجب الله غسل فقال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لمس الختان فقد وجب الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فاستقرت الشريعة على هذا عند أهل العلم. باب الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. متفق عليه إلا مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، قال ألق عنك شعر الكفر يقول احلق، قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب كراهة نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. هذه الحديث بعضها في القتال وبعضها في توفير اللحية وفي الشارب، بعضها في النهي عن نتف الشيب. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن قد أتى عليه 80 سنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم، هل يدل على شرعية الختان؟ لأن الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، نحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم وهذا من ملته. وتقدم حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحداد. الختان سنة مؤكدة، فينبغي المؤمن أن يختتن وأن يجتهد بختن أولاده. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وجاء ابن عباس فيه تشديد في ذلك. ولعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما اختتنه ابن 80 لأنه لم يشرع إلا ذاك الوقت، لم يؤمر به إلا ذلك الوقت. فهذا يدل على أن الكبير إذا أسلم يختن ولو أنه كبير، إذا كان إذا تيسر الختن بطريقة سليمة لا خطر فيها يختتن ولو أنه كبير، كما ختن إبراهيم وهو كبير عليه الصلاة والسلام. هل ألقي عنك شعر كله واختتن؟ ضعفه جماعة من العلم، لكن يكفي تكفي الأحاديث الصحيحة. الفطرة الخمسة الختان والاستحداد، فالختان سنة مؤكدة وقيل بالوجوب، فينبغي لأهل الإسلام أن لا يدعوه للرجال والنساء. إذا وجد من يحسن ذلك من الرجال أو النساء، فإذا وجد من يحسن ذلك فإنه يتأكد، وأوجبه جمع من أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس، لقوله في الحديث الآخر ألقي عنك شعر كله واختتن، فيتأكد الاختتان بحق الجميع إذا وجد من يحسن ذلك. أما إذا لم يجد طبيب يحسن ذلك فإنه لا يخاطر بشيء ما يعرفه، لا بد من وجود الطبيب الذي يحسن الختان. والقدوم موضع اختتن فيه إبراهيم، يروى بالتشديد الدقدوم يروى بالتخفيف، ربطه جماعة من أهل العلم بالتخفيف قدوم، ربطه آخر بالتشديد، والصواب أنه موضع. قال بعضهم أنها الآلة التي يستعملها النجار والحداد، لكن الصواب أنه موضع. وسئل ابن عباس متى اختتنت، متى ما سنك حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنت قد اختتنت. وكان قد نهى هذا الاحتلال، كانوا يختنون إذا كبر، كانت العرب تؤجل الختان حتى يكبر الشخص ويناهل الاحتلال. والقتال ليس له حد محدود، لكن الأفضل يكون في الصغر لأنه أسهل، كما كان في الصغر فهو أسهل. والحديث الأخير فيه النهي عن نكف الشيء، لا يجوز نكف الشيء، المرسول نهى عن نكف الشيء، وبنور مسلم فلا يجوز نكفه سواء من الرأس أو من اللحية للنهي عنه. في بعض الروايات ما شاب المسلم شيبة في الإسلام إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة، هذا فضل كبير. والأحاديث الأخيرة فيها الدلالة على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب، يقول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شارب فليس منا، هذا وعيد يدل على وجوب قص الشارب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قص الشوارب أحفو الشوارب، فالواجب قصها وعدم إطالتها، أما اللحية فالواجب توفيرها وإعفاؤها، يقول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعفو لها، قص الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، قص الشوارب وأفر اللحى خالف المشركين، كل هذا يدل على وجوب قص الشوارب وإعفاء اللحية وتوفيرها. هذه سمة المسلمين وشعار المسلمين. أما حديث أن الرسول كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهو حديث ضعيف ليس بصحيح، ما كان صلى الله عليه وسلم يوفرها ويعفيها عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء عن عمر أنه كان يأخذ منها ما زال على قبضه في حجه وعمرته، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، له اجتهادات لم يوافقها السنة، وهذه منها، هذا اجتهاد يخالف السنة فلا يجوز الاعتماد عليه، بل واجب اعتماد السنة في توفير اللحية وإعفائها وعدم أخذ شيء منها ولو زال في علاقة الله. وفق الله الجميع. تقدم إشارة إلى حديث علي كان يستاك بإصبعه يتمضمض، تقدم البارحة قلنا إن صاحبة الرباني قال إن السند جيد، لمراجعته اتضح أن السند ضعيف، وأن كلام صاحبة الرباني ساعاتك ليس بجيد، الصواب أنه ضعيف لأنه من رواية أبي مطر وهو مجهول، ورواه عنه مختار بن نافع وهو ضعيف كما في التقريب، وقال أبو حاتم في أبي مطر أنه مجهول فيكون ضعيفا، والسنة الاستياك بالسواك لأنها أبلغ. قدم أيضا البحث في حديث نقع الفرج عند خوف السلس وخوف الوسوسة، تقدم الوعد بأنه يراجع الحديث، قد راجعناه وصار له طرق عن جماعة من الصحابة وله طرق، هو حديث حسن من مجموع الطرق يدل على استحباب النضح لمن خاف الوسوسة ينضح فرجه، من خاف الوسوسة ينضح فرجه بعد الوضوء، لأن هذا من أسباب نطع الوسوسة. وفق الله جميعا. باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم، متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكرمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد وابن ماجة والبخاري ولم يذكر بالحناء وبالكتم. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة. وعن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر وقد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي رمسة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، ردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران. هذه الأحاديث متعددة كلها تدل على شرعية، وأن السنة للرجل والمرأة أن يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو ما بين الصفرة والكدرة والسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، وللأحاديث المذكورة كلها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. في الحديث الأول أن الصديق رضي الله عنه أتى بأبيه أبي قحافة، وهو شيخ كبير عام الفتح، فأسلم رضي الله عنه، ورأسه ولحيته كالثقامة بياضا، الثقامة نبت فتح الثاء كسحابة، نبت أبيض، يعني أنه لا يصبغ. فأمره النبي أن يغيره هذا الشيء ويجنبه السواد. واسمه عثمان الصديق، اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، وكان شيخا كبيرا تأخر إسلامه، وهو من تيم، من عامر بن كعب بن سعد بن تيم المرة بن تيم رضي الله عنه. قال له: لو أقرأت الشيخ في مكانه لأتيناه تكريمة لأبي بكر. قال: فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتقديره لأهل الفضل والعلم، وفيه تحريم خضاب السواد، لا يجوز خضاب السواد، ولهذا قال: جنبوه السواد. وروى أبو داود النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يأتي قوم في أهل الزمان يخدم السواد كراس الحمام لا يلحون رائحة الجنة، وهذا وعيد. حديث ابن عباس يدل على الوعيد، يأتي قوم في أهل الزمان يخدمون السواد كراس الحمام لا يلحون رائحة الجنة، أخرجه أبو داود والنسائي. فهذا مع حديث الصديق يدل على تحريم الخضاب بالسواد، وأن السنة يغير الشيء بالصفرة أو بالحمرة كالحنة أو بالحنة والكتم. الحنة يصبغ حمرة والكتم سواد، نبت يصبغ سوادا، فإذا اجتمع صار بين الحمرة والسواد لا بأس. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ بالصفرة، ويذكر أن النبي كان يصبغ بالصفرة، والنبي ما شاب إلا قليلا، شيبه قليل عليه الصلاة والسلام، مات وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وليس فيه من الشيب إلا شيء قليل، كان يصبغه كما في حديث أم سلمة. والخلاصة من هذا كله أن السنة تغيير الشيء في الرأس واللحية بالصفرة أو بالحمرة أو بالحناء والكتم بين السورة والكوتر والسواد يكون محروط. أما بالسواد الخالص لا، لا يجوز بالسواد الخالص لا الرجل ولا المرأة، لكن بالحناء يعني بالحمرة بالصفرة بالحناء والكتم بين الصفرة والحمرة والسواد، وما جاء في الأحاديث من التنوع يدل على لا أنه لا نصف التنوع، تارة يخضب بالحمرة تارة بالصفرة تارة بالحنة والكتم، لا بأس. الممنوع السواد خالص، هذا الممنوع السواد خالص. أما كن يخضب تارة بالصفرة وتارة بالحمرة تارة بينهما تارة بين الحمرة والسواد، لا بأس، وفق الله جميعا. أعظم الله مثوبتكم. يقول: لدي في إحدى مزارعي قبر قد ضيق علي في المكان، وأنا لا أعرف صاحب القبر، فهل يجوز أن أنقل هذا القبر من مكانه؟ تكتب لنا كتاب تبين محله، يتبع أي محكمة، نكتب المحكمة ونشوف الحقيقة. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، وهل يدخل ذلك في لحن الأناشيد الإسلامية؟ على كل حال المنافقون لهم صفات ولهم علامات، يتأملها المؤمن عرفهم في لحن أقوالهم وصفاتهم وأخلاقهم، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن ذنوب الإنسان لا تكتب إلا بعد بلوغه 15؟ إذا بلغ سواء بلغ 15 أو بلغ، إذا بلغ الحلم أخذ بالذنوب، والحلم يكون 15 سنة كاملة، ويكون بإنبات الشعرة حول الفرج، الشعرة العانة حول الفرج يقال لها العانة، الشعرة الشعر الخشن الذي ينبت حول فرج المرأة قبل المرأة وبين فوق ذكر الرجل. والثالث إنزال المني، إذا أنزل المني عن شهوة باحتلام أو تفكير أو ملامسة صار بالغا. ثلاث أمور للرجل والمرأة، إذا تم 15 سنة صار بالغا، وإذا أنبت شعر خشن حول الفرج صار بالغا، وإذا أنزل المني عن شهوة بالاحتلام أو بالملامسة أو بالتفكير صار بالغ. الرجل والمرأة جميعا تجد المرأة عمر الرابع وهو الحول الحيض، إذا جاء الحيض تعتبر بالغة، تأثم في المعاصي في ترك الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تخصيص يوم للصدقة في كل سنة؟ ما الحاصل لا يخصص، كل ما تيسر الصدق لا يخصص يوم، في الليل وفي النهار وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان لا يخصص، تخصيص ما الحاصل، المخصص الفريضة كل ما جارت السنة يزكي الفريضة، أما التطوع ما لا تخصص، كل ما تيسر يصدق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للأخي أن يغسل أخته إذا ماتت، والوالد أن يغسل أمه إذا ماتت؟ هل يجوز للأخي أن يغسل أخته إذا ماتت، والوالد أظنه يقصد الولد أن يغسل أمه إذا ماتت؟ لا نعم لا ما يغسل، الرجل ما يغسل المرأة، يغسلها النساء إلا إذا كان زوجة له أو سرية له مملوكة له سرية يحل له جماعها يغسلها، أما أمه وخواته وبناته ما يغسلها إلا النساء، لأنهن عورة بالنسبة إليه، ما بين السرة والركبة عورة، فلا يغسلهن إلا النساء إلا زوجة خاصة، لا يغسلها ولا تغسله.